محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا إنا بعطاك فانك رحمك أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك. والكلام على الطواف ليذوق القاعد لذة الحمد ليتمناه ويعمل له. الكلام على الطواف ليذوق القاعد لذة من لذات العمر فيسعى إليها. الكلام على الطواف حتى لمن سلم جواز أن يغادر ثم يبقى في فندقه أو يبقى في الناس هملا، وإنما أن يشعر الإثم لهذه اللذة وأن يعمل ويجهد في تحصيل هذه النعمة. الطواف من شتى الأصقال جلالك آتي ونسينا الدنيا وتركنا الأهلين وطمعنا برضاك غفرانك رحمك وطمعنا برضاك غفرانك رحمك. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا كرمنا بعطاك غفرانك رحمك أكرمنا بعطاك غفرانك رحمك.